الحق، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، كنا قد وقفنا على الآية الثانية قول الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. الوزن المراد به ميزان الأعمال التي عملها الإنسان في هذه الحياة، فإنها توزن. فالوزن يظهر الحقائق ويبين ما لكل صاحب حق من حق. فقوله تعالى: والوزن يومئذ، أي وزن الأعمال يوم القيامة. الحق أي أنه لا ظلم فيه ولا إجحاف، ويظهر الحقائق التي عملها الناس في هذه الحياة. ما هي النتيجة؟ يقول تعالى: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. الإنسان الذي ثقلت موازينه بالأعمال الصالحة، هؤلاء هم أهل الفلاح والنجاح والفوز، لأنهم عملوا أعمالا صالحة ادخرت لهم وحفظت لهم. فلما أنه جاء البيان والتبيان أظهرت وجوزوا عليها بالفوز بالجنة وحسنة مرتفقة، كما قال جل وعلا في آية أخرى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. الله تعالى لا يضيع شيئا من عملك الصالح ولو كان وزن خردلة. والخردلة هي ما يرى عندما يكون هناك شعاع في الشمس، شعاع من أشعة الشمس في مكان مظلل، فيرى في هذا العمود أشياء صغيرة جدا لا ترى بعين المجردة، ولكن ترى بمثل هذا التأثير الجوي. فلو كان لك من العمل ما يزن واحدة من هذه الأشياء التي تتطاير في الفضاء، فإن الله تعالى يأتي بها ويحفظها لك، كما قال جل وعلا: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. والله تبارك وتعالى يضاعف الحسنات وينميها ويكثرها ولا يظلم الناس، فلا يبخس من حقهم شيء ولو كان مثقال ذرة، لا يجحد شيئا من حقه، وإنما يضاعف له المثوبة والجزاء. وكما قال تعالى: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. فراض لهذا العيش الذي هو فيه من النعيم الدائم المقيم بسبب أعماله الصالحة التي أثقلت موازينه ورجحت في كفته فوجدها عند اسكداد الفروض. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. الذي خفت موازينه يعني ما وجد في موازينه شيء، ما ترجح الميزان، ميزانه ما يرجح فاضي أو ما فيه إلا أشياء قليلة، وبقية أعمال كلها خسارة عليه، والأعمال الصالحة له قليلة أو معدومة، هذا هو الذي خسر، وهو الذي ضيع على نفسه الفرصة. وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي، نار حامية. فالذين إذا فتش في سجلاتهم وصحائفهم لم يوجد شيء ينتفعون به، هؤلاء هم أهل الخسارة، وهم الذين جنوا على أنفسهم، هم الذين خسروا. فأولئك الذين خسروا أنفسهم يعني أنهم عرضوا أنفسهم للهلاك والعذاب الأليم، وهم الذين اعتدوا على أنفسهم، ولهذا فالظلم كله قبيح، وأقبحه الشرك، ثم ظلم الإنسان لنفسه، كون الإنسان يظلم نفسه هذا شيء قبيح. فالذي ظلم نفسه هو الذي فوت عليها تحصيل الخيرات وأكسبها المعاصي. فالله تعالى عبر عن فعلهم بأنهم خسروا ما ربحوا، وهم الذين أوقعوا أنفسهم في هذه الورطة والمصيبة التي لا حيلة لهم في الفكاك منها والخلاص من آثارها. خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. بما كانوا متى؟ في الدنيا، كانوا في الدنيا يعرفون أن هذا صح وهذا غلط، تركوا الصحيح وذهبوا للخطأ، فهم الذين أوقعوا أنفسهم بهذا. وكان بوسعهم أن لا يعملوا كذلك، لكنهم هم الذين اختاروا هذا الأمر فيتحملون عواقبه بما كانوا بآياتنا يظلمون. فكانوا يجحدون ويكذبون ويهزؤون ويسخرون من آيات الله وأحكامه وحلاله وحرامه، وإذا قيل لهم هذا حرام سخروا ممن قال لهم ذلك. إذا قيل يا فلان اتق الله وأصلح نفسك، يا فلان اذهب إلى الصلاة، لم يلتفت في هذا، وربما استهزأ وضحك وسخر ممن أمره. يمر عليه الإنسان يا فلان الناس يصلون وأنت جالس في الطريق لماذا؟ أو في المتنزهات وقت الصلاة يغفل الإنسان هو من معه ويسمعون الأذان والناس يصلون فلا يلقون بالا لهذا. هؤلاء خسروا أنفسهم، وهم الذين أوقعوا أنفسهم في هذا الظلم، وإلا فإن الله تعالى لا يظلم الناس شيئا. ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون. ثم قال جل وعلا ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون. الله تبارك وتعالى يمتن على عباده لأنه هيأ لهم أنواع النعم التي يجب أن تقابل بشكر المنعم. فالله جل وعلا جعل لنا الأرض فرارا ومكننا فيها الجاذبية تمتص الإنسان إلى الأسفل ليثبت عليها. لو أن هذه الجاذبية ضعفت صار الإنسان مضطرب، إذا تحرك انحرف يمينا أو شمالا أو بقي مدة وهو في الجو حتى يصل إلى الأرض، وهذا يجعل عند الإنسان عدم استقرار وثبات. فالله تعالى مكننا في الأرض وثبتنا فيها وجعلها لنا قرارا بحيث نعيش فيها ونسير عليها ونستثمر خيراتها، وهذه الوسائل والنعم التي فيها يجب أن تقابل بحمد الله تعالى وشكره. ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش، جعل لنا فيها وسائل العيش، أنبت لنا الزرع وهيأ لنا وسائل الكسب المتنوعة من زرع وحرث وتبادل تجارة واستمتاع بالخيرات، وهذه كلها من وسائل العيش التي هيأها الله تعالى لنا، لكننا لا نشكر إلا القليل، قليلا ما تشكرون. الذين يشكرون قليل، والشكر أيضا من هؤلاء قليل مقابل النعم، فنعم الله لا تعد ولا تحصى، والشكر على النعم نعمة تحتاج إلى شكر. فيجب على الإنسان أن يكون شكورا ولا يجحد شيئا من نعم الله وهو يغفل عنها وينساها. فجلوسك مثلا في هذا المكان بهذه الطريقة المعينة التي اعتدتها وألفتها هذه نعمة، وكونك في هذا المكان الطاهر المبارك الذي تضاعف فيه الحسنات نعمة، وانتظارك للصلاة بعد الصلاة أيضا هي نعمة، وكونك تجد من نفسك لذة ومتعة وراحة ورغبة وانقيادا لهذا الأمر هذا أيضا نعمة. كل هذه النعم تحتاج منك إلى شكر، وشكرك لها يحتاج منك إلى شكر. ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. ثم بدأ جل وعلا بذكر قصة خلق آدم عليه السلام، آدم أبو البشر. يقول تعالى ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. المراد بقوله جل وعلا ولقد خلقناكم أي خلق آدم، خلقه من طين، من طين لازب، من صلصال كالفخار، وصوره على صورة ما نحن عليه، خلقه من طين وجعله بصورة هي صورنا الآن وإن اختلفت المقاسات والأحجام، خلقه من طين، ومادة الطين مادة طيبة تميل إلى الهدوء والاستقرار والطمأنينة. لما أن الله تعالى خلق آدم أمر الملائكة أن يسجدوا لآدم فاستجابوا في الحال وسجدوا طاعة لله تعالى، وكان مع الملائكة إبليس وهو ليس منهم. الله تعالى أول ما خلق من العباد المكلفين الذين يعيشون في الأرض الجن، ولكنهم لم يعمروا الأرض كما أمرهم الله، وحصل بينهم فتن وتقاتلوا، فأنزل الله تعالى الملائكة ليفصلوا بينهم، فأسروا بعضهم، وممن أسروه إبليس، وذهبوا به معهم إلى السماء، وكان يرى صورة آدم وهو قبل أن تنفخ فيه الروح، وكان يضربها ويصفر فيها. فلما أن الله تعالى أمرهم بالسجود لآدم في الحال استجاب الملائكة عليهم الصلاة والسلام. إبليس قال لا، ما منعك؟ قال أنا خير منك. ليه؟ قال خلقتني من نار وخلقته من نار، أسجد لمن خلقت طينا؟ فلعنه الله وطرده وكتب عليه اللعنة إلى يوم الدين. فطلب من الله تعالى أن يمهله إلى يوم القيامة، فاستجاب الله تعالى لطلبه فقال لأحتنكن ذريته إلا قليلا، لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. فإبليس عليه لعنة الله عدو لآدم منذ خلق آدم، وعدو لذريته من ذلك التاريخ إلى قيام الساعة. ولهذا حذرنا ربنا جل وعلا أن ننخدع به، فقال لنا إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. إذا رأى واحد من أولاد آدم سجد يصيح ويبكي، يقول يا ويلي أمرت بالسجود فعصيت فلي النار، وأمر ابن آدم بالسجود فسجد فله جنة. والله تبارك وتعالى ينبهنا في هذه الآيات إلى ما ينبغي أن نكون عليه من الحذر والحيطة والتنبه لأعمال هذا العدو اللدود. فيقول جل وعلا ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. وهذا من شقاوته وتعاسته، فأنت أيها الإنسان مطالب أن تكون مطيعا لله، لأن الله خلقك ورزقك وبيده أمرك وإليه مردك وحسابك وعقابك وثوابك وجزاؤك كله من عند الله. وإبليس ليس له دخل في هذا، ولهذا قال تعالى بعد هذه الآية قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك، قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. أنت تحكم لنفسك أنك خير منه، وأنت تعرف أن النار خير من الطين؟ كلا، منافع الطين كثيرة ومنافع النار محدودة وضررها عظيم. فمادة الطين مادة طيبة، ومادة النار مادة شريرة، فلست خيرا من آدم. وقد ورد في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلقت الملائكة من نور، وخلق إبليس من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم. هكذا رواه مسلم. خلقت الملائكة من النور وليس من النار، وإبليس خلق من مارج من نار. المارج هو أعلى النار، إذا صارت النار تلتهب فأعلاها أعلى النار الذي هو بين السواد والصفرة يختفي ويظهر، بعضه خفي وبعضه ظاهر، من هذا خلق الجان. ولهذا طبيعتهم هي شبه من هذا، فهم يختفون ولا يرون، وحركتهم سريعة وفيهم خفة. وبني آدم على العكس من ذلك، وضوح وبيان وثقل وتأني وبعد عن الشر، إلا من أغواه هذا المارج من النار. فالله تعالى يقول لإبليس ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك، ليش لماذا لا تسجد؟ فقال أنا خير منك. هذه الكلمة أنا خير منك، أولا أنه زكى نفسه، الأمر الثاني أنه ظهر منه الكبر والغرور والعجب فدعاه لنفسه واحتقر غيره، وهذه خصال قبيحة. وبين مادة خلقه أنه من نار وآدم من طين، وهو كما قال، لكن هذا الموصوف ليست حقيقته هي الخيرية، بل مادة الطين خير من مادة النار، ونفعها أكثر من نفع النار، وخطرها أقل من خطر النار. فليس الأمر كما ذكر عدو الله. قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين. قال أنظرني إلى يوم يبعثون. قال إنك من المنظرين. يقول تعالى مخاطبا إبليس قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين، يعني انزل من الجنة ما تبقى فيها، اهبط إلى الأرض، ولا تكون في المنازل العالية في الجنة، فما يكون لك أن تتكبر فيها، لأن الجنة ليس فيها محل للمتكبرين، وحينئذ فلا يصلح وجودك فيها، وتنزل إلى الأرض لتكون من الصاغرين. ما يكون لك أي لا يحق لك ولا يسوغ ولا يقبل أن تتكبر فيها أي في الجنة، فاخرج فيخرج من الجنة إنك من الصاغرين أي من الأذلاء الحقيرين الذين لا يصلح ولا يسوغ بحال أن يسكنوا الجنة. قال إبليس لربه جل وعلا أنظرني إلى يوم يبعثني، قال أمهلني لا تمتني سريعا اتركني حيا إلى يوم يبعثون. هذا طلب طلبه من الله، فأجابه الله تبارك وتعالى بقوله قال إنك من المنظرين، أي لك ذلك، لك أن تنظر وتمهل هذه المدة. قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. يقول إبليس ما دمت قد أغويتني وحكمت علي بالغواية وعني من أهل النار، لأقعدن لهم أي لأقعدن لأولاد آدم آدم وذريته لأقعدن لهم صراطك المستقيم، أي سوف أتفرغ للعب والضحك عليهم وأصرفهم عن أن يسلكوا الصراط المستقيم الذي به نجاتهم، فأحاول إغواءهم وصرفهم عن أن يسلكوا الصراط المستقيم. كيف؟ قال لآتينهم من بين أيديهم أي من الأمل بالمغريات التي يشاهدونها، سواء كان ذلك عن طريق الرؤية البصرية أو عن طريق الشم أو عن طريق الكلام، فكل وسيلة نستطيع أن أهجم عليهم من جهة الأمام سأعملها ومن خلفي، أي أحيطهم من جهة الخلف أيضا بالترهيب والتهديد إذا خالفوا ما أريده منهم، فأوقع فيهم الرعب والخوف حتى أنهم يرغبوا أو يخافوا أن يقع بهم مكروها إذا لم يستجيبوا لما يمليه عليهم، إذا لم يتعاملوا مثلا بالربا أقول لهم تكسب أموالكم تأتيكم الخسائر، أموالكم تضيع، نموا أموالكم عن طريق الربا، ادفعوا الرشوة، اسرقوا، وهكذا. وعن أيمانهم التفت يمينا أو التفت شمالا يجد المغريات، ولهذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن النار حفت بالشهوات والجنة حفت بالمكاره، إذا أراد أحدهم أن يذهب للصلاة يقول له اجلس لا تروح، الجو حار مشوار 5 دقائق تعب نفسك، صلي هنا، ثم بعد اسبوع او اسبوعين يمضي عليه الوقت ويقول ما في مانع، صلي الظهر مع العصر، المغرب مع العشاء، او العصر بعد المغرب، والفجر اذا اردت ان تقوم للعمل. لهذا فإن الشيطان يعقد إلى قافية أحدكم إذا هو نام 3 عقد، في كل واحدة يضرب يقول عليك ليل طويل فارقد. فإذا قام فذكر الله انحلت عقدة، فإذا توضأ انحلت عقدة، فإذا صلى الفجر انحلت العقدة الثالثة، وأصبح طيب النفس نشيطا، وإلا إذا لم يكن كذلك أصبح خبيث النفس كسلا. وهذا مشاهد وظاهر. فالإنسان الذي يدرك الصلاة ويصلي مع الناس تجد نفسيته في ذلك اليوم طيبة، والإنسان الذي لم يستيقظ إلا عندما يريد الذهاب للدوام نفسه في أنفه.